النظر يكون مكون النظر يكون موضع النظر هل يكون بين رجلي او ينظر الى مكان السجود؟ ليس هناك نقطة مكلف ان ينظر اليها. نعم. كما هو الشأن في حالة كونه قائما وفي حالة كونه جالسا للتشهد، فهو قائم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهو جالس في التشهد يرمي ببصره إلى إصبعه، أما وهو راكع فليس هناك نقطة معينة أمرنا بالنظر إليها، فإذا الأمر مطلق. جزاك الله خير شيخنا، لا تنسى الدعاء، بارك الله فيك، أرجو لك كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. الله. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا هنا من سفر إلى الدعاء وحدهم الكفر، هل يشعر البقاء فيها؟ لا أقصد يشعر طول المدة. قلت لك ماذا؟ أيوه. طيب يعني يدعو ثم يرجع، كل من يسلم يعود ما يبقى هناك؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ لو سمحت. ارفع صوتك. سؤال لو سمحت. نعم. مثل توفي وامر